الادوات دي هم اللي بتشتغل في الاكس ماركتنج. ايه انواع البريدنج بالتدريب؟ ده لو هجيب الكتابش بيسال سؤال سبسيرس. دي انا هقولها بقى، هو ايه السبسيرس ده؟ التصوير ده تلاقي حاجه مدلدله كده على سطح الفيبرويد من بره، ممكن يحصل له كلمه اسمها ايه في اماكن جوه، يحصل له كلمه اسمها ايه تورشن. التورشن ده تيجي العيان تصوت لك في الاستقبال بقى اكيوت ابدومينال بين. فين دكتور التخدير؟ ما جاش، اتاخر. فين الالات؟ مش متعقمه. طب تعالوا نعمل عمليه مفيش سرير فاضي، يعني قصدي اقول دخلتها امرجنس. طب ليه؟ طب طالما انت متوقع ان السبسيرس كده كده هيحصل له ايه تورشن وتيجي تصور، طب ما نعمل حاجه كولد يعني تسمع بعيني ولا ايه؟ انت النهارده فاضيه؟ اه. طب بكره فاضيه؟ اه. ونتقابل ونعمل مع دكتور التخدير نعمل قسريه ايه ونعمل ريموفال under good condition، يبقى كل حاجه متحضره. يبقى ليه السبسيرس كده كده هيحصل له ايه اكيد تورشن؟ يبقى ده سؤال مهم. No symptoms equal no treatment except rapid malignancy huge uterine complex cervical uterine subserous ممكن يحصل له توش. يعني دي هتبقى emergency جالك في اي وقت، ممكن يكون كل حاجه مش محضره. انا مش خاص خلاص لو حصل توش، انا متوقع كده كده السبسيرس احتمال يحصل له توش ولا لا. طب خلاص طالما كده كان يحصل له في وقت من الاوقات كده، اجيبها بقى في يوم فاضي وهي هاديه وجود كونديشن اعملها. تعالوا بقى على قيس. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. نفترض العيانه قالت انا عندي سيمبتومز، هسالها السيفيريتي، هل السيمبتومز اللي عندي كتيره ولا قليله؟ يعني النزيف تقول لك نقط، يبقى ده مايلد. اماكن جوه؟ في اماكن جوه. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه. الموال بتاع كل يوم نقط ايه؟ طب شيل الكرسي وقدم لها الكرسي. يعني الكرسي فاضيه ليه؟ دكتور اقول لك معلش نديها اليوم جوه. العيانة اشتكت بقى، نفترض العيانة اشتكت، فقعدت قالت لك ايه؟ هما نقطتين دم، ده وجع خفيف واقدر استحمله، يبقى دي اسمها مايلد ايه؟ سيمبتومز، يعني تقدر تستحمل السيمبتومز قوي. بس انا عندي كام سنة؟ قالت لي 42 سنة، 43 سنة، كده قربت على ايش بتاع ايه؟ منيبوز، ازقها لغاية لما يجي المنيبوز هنا على الفيبرويد، يعني نير منيبوز. والله إذا جات لك عيانة بالكرايتيريا دي مش لازم عملية. سنه سنتين وتقطع الدوره ويختفي. فيقول لك البيست لاين اوف تريتمنت في الحاله دي تاني لاين از ميديكال. والميديكال تريتمنت عباره عن ايه بقى؟ مكتوب عندك كلمتين سيمتوماتيك صفحه 15. سيمتوماتيك يعني ايه؟ سيمتوماتيك يعني بتشتكي من ايه؟ نزيف خدي مستدل، انيميا خدي ايرون، بين خدي انالجيزك. اكتب مثال واحد، يعني نفترض ان عندها بين هديها انالجيزك مؤقتا لغايه ما الفايبرويد يختفي. يبقى على حسب السيمتوم على حسب ما حد ايه العلاج. امال ايه الدواء الثاني ده؟ انتي استروجين اللي معاه فلوس. اشمعنى؟ لانه اكسبنسيف قوي، حقنه ب 650 جنيه. جبت سيرتها قبل كده، اسمها جي ان ار اتش انالوج. هقول لك الحقنه دي بتعمل ايه. لو انا الستات بيطلع فيها جي ان ار اتش ايه؟ فيسيولوجي بلسز. عشان يشتغل انا زدته من بره كونتينوس، هل الاكسس بتاع الست دي هيشتغل؟ يحصل ايه في الاستروجين؟ هيقل. يحصل ايه في الفايبرويد؟ يصغر. لغايه لما يجي من البوز يخلص عليه بيقلل حجم الفايبرويد كام في الميه؟ اكتب 40%. يعني الفايبرويد نفترض انه 100 سم خلاص هيوصل 60 سم، بيقل كام في الميه؟ 40%. ده غير كده بقى مشكله الدواء ده في حاجه ثانيه، سيبك انه غالي. المشكله الثانيه مفيش استروجين في جسم العيانه. بيشبهها بمرض اسمه ايه هنعرفوه؟ منيبوز، اللي هو ايه؟ سن الياس. يقول لك صه نرفزه عظمي بيوجعني. بس الكلام ده يوم ما توقف الدواء از ايه؟ ريفرس. فنكتب مشكلته ريفرسابل سودو منيبوز، يعني شبه المينيبوز بالظبط. دي مشكله الدواء ده. بس حلاوته بقى صغر لنا الورم، قلل لنا السيمبتومز، والعيانه اول ما يجي لها المينيبوز تدمر الفايبرويد ده. يبقى ده الميديكال تريتمنت. طيب نفترض ان العيله بتقول لك ده نزيف فظيع ومش قادر استحمله، او وجع جامد باخد له انالجيزك ومفيش فايده. ده انهي نوع؟ ده اسمه سيفير ايه؟ سيمبتوم بقى. يبقى ده سيفير سيمبتوم. او مساله قالت لي انا عندي 22 سنه، ايه ايه تحل لنا لما يجي ايه؟ منيبوز، يعني نوت نير منيبوز. طالما نوت نير منيبوز اتفقنا هنعمل اخر لاين اوف تريتمنت از سيرجيكال. لازم عمليه في العمر ده. هلخص بس الصفحه ديت عشان تكون مركز معايا. احنا قلنا نو تريتمنت اف نو سيمبتومز، ميديكال تريتمنت اف مايلد سيمبتومز او نير منيبوز، سيرجيكال تريتمنت اف سيفير سيمبتومز او نوت نير منيبوز، والسهم ده فيلد ميديكال تريتمنت. يعني اذا انت اديت ميديكال تريتمنت وفشل هتلجا الى السيرجري. احنا عندنا كام نوع من السيرجري في العيانه دي؟ حاجتين، يا اما هنشيل الورم اللي فيه بس، ودي عمليه حلوه اسمها مايمكتومي، يا اما هتشيل اليوترس باللي فيه هيستريكتومي. يبقى على ايديك اليمين مكتوب هيستريكتومي، على ايديك الشمال مكتوب مايومكتومي. ندخل جوه في اماكن، في اماكن كتير، ثم سدين الطريق بس. يبقى هيستريكتومي ومايومكتومي. نشوف الفرق بين الاثنين، امتى اعمل دي وامتى اعمل دي؟ مكتوب عندك ايج، انتوا اللي تقولوا. سؤال اهبل والله، اذا كانت صغيره هعمل ايه؟ ده طب مايومكتومي بس ده راح. طب اذا كانت كبيره هعمل هيستريك. يبقى اكتب على دي يانج ودي اولد. طيب الفرق الثاني باريتي، تفتكر لما يبقى عندها عيل واحد اعمل ايه؟ عيل واحد مايومكتومي طب وصل لها راح، بس كان عندها 10 لا لا شيل شيل هيستريك. يبقى انا عندي اذا كانت لو باريتي مايومكتومي، هاي باريتي هيستريك. عشان ما تنساش الانديكيشن، اول اثنين ليهم علاقه بالبيشن، الاثنين اللي بعديهم ليهم علاقه بالفايبرويد. يعني دول اثنين للبيشن، الاثنين اللي بعديهم فايبرويد. ايه اللي بعده بقى بعد الباريتي؟ يقول لك النمبر. اذا لقيت ورم ليفي واحد واحد سوليتر واكسسبل، يعني قدامك فتحت لقيته، ما تشيله، ده انت شلت الرحم يبقى انت بتتلكل بقى خلاص. امال اذا لقيت 100 ورم ليفي هشيلهم، مش هلاقي رحم في الاخر، يبقى اشيل مين؟ اليوترس معاه. يبقى اذا كان سوليتري، يعني ايه كلمه سوليتري؟ واحد اند اكسسبل، يعني ايه اكسسبل؟ اوصل له سهل اروح شايل. امال اذا كان مالتيبل هعمل ايه؟ هيستريك. اخر انديكيشن ليه علاقه بالفايبرويد برضو، اسوشيتد باثولوجي. اديك مثال، هو ليه علاقه بهرمون اسمه ايه تاني؟ استروجين. والاستروجين بيعمل حاجات ثانيه، هايبربليزيا، كارسينوما. طب نفترض ان لقيت بالصدفه اندوميتريا كارسينوما، عشان اعمل ايه؟ هيستريك. اما لقيتش حاجه خالص غير فايبرويد ممكن اعمل مابين. يعني هنا نو هعمل مايومكتومي، هنا يس في اسوشيتد باثولوجي هعمل هيستريك. شو بقى ما حد يسالك بقى انديكيشنز اوف مايومكتومي، ترد تقول ايه؟ يونج ايج، لو باريتي، سوليتري واكسسبل ونو اسوشيتد باثولوجي. فواحد بيقول لك طب كونترا انديكيشن، هم دول اللي هم الانديكيشن بتاع التانية، اولد ايج، هاي باريتي، مالتيبل وفي اسوشيتد باثولوجي، وعكس انديكيشن اوف هيستريكتومي اهي، كونترا انديكيشن اهي. يبقى انا خلصت اربع اسئله، انديكيشن وكونترا انديكيشن لكل واحده فيهم. هيقول لك طب ايه انواع الهيستريكتومي؟ على ايديك اليمين مكتوبه، هتكتبها بايدك، سب توتال وتوتال. حد يعرف يعني ايه سب توتال؟ قلنا هنشيل ايه ونسيب ايه؟ نشيل اليوترس ونسيب سيرفس. طيب توتال بشيل اليوترس واشيل سيرفس. سؤال بقى لمذاكر، تفتكر اذا خيرت العيانه بين النوعين هتختار ايه؟ هي اللي هتختار. لا توتال خلاص. ليه؟ لان قلنا السيرفكس ممكن يقلب بعد كده سيرفايكال ستامب كارسينوما، وهي طبعا اهم حاجه مصلحته، تقول لك بلاها جواز بلاها حاجه، اهم حاجه عيش. يعني قصدي اقول السب توتال بتحافظ على السيكشوال ساتسفاكشن، بس التوتال بتمنع الكانسر لان انت شلت السيرفيس. فهي دايما تختار ده، بس هي حره، ممكن تختار السيكشوال ساتسفاكشن، هي حره، بس انا بخير العيان سب توتال ولا توتال، احتمال كبير تختار ايه؟ توتال. المايومكتومي ثلاث انواع، اجمل نوع واضمن نوع. نعم لا ما ممكن لا ده لا ده، يعني سيفير سيمبتومز وقصيره، كمان يقول سيفير سيمبتومز وكبيره، لا اما كبيره وما معهاش السيمبتومز دي خلاص، يعني فيها مايلد سيم، يعني بشوف انديكيشن واحد فيهم او الاثنين مع بعض. يعني مش شرط لازم تكون اولد، ممكن تكون يانج وعندها سيفير بليدنج، هعمل لها ايه؟ ادخل اعمل مايومكتومي. نيجي بعد كده انواع المايومكتومي، يقول لك اضمن نوع واحلى نوع تضمن ان انت شلت المايومه، تفتح بطن عيانه تمسك الورقه دي تشيله وتشيل حاجات صغيره مش باينه وتروح قبل كمان. يبقى انا عندي اجمل نوع اسمه ابدومينال مايمنتوم فتح بطن. في بعض الاحيان تلاقي ايه بقى، في اماكن اهو في الهبل، في بعض الاماكن، في بعض الحاجات يقول لك ايه، حاجه مدلدله بالعينه من تحت، بوليب الغباوه زي انت فتحت فوق تفتح فوق تروح فاتح راح وتدخل تجيب البوليب من جوه وتطلع، ايه الغباوه؟ طب ما ربنا مديك روت من تحت فاجينا، يبقى لما تبقى تحت امسك اله واعمل كده تنزل، اسمها ايه دي؟ فاجينال مايومتري اذا كانت ايه؟ بوليب لتحت. اخر نوع واجمل نوع بس بصراحه ملوش معنى في حالات الفايبرويد اسمه اندوسكوبيك، اللي هي المناظير بقى، دي اجدد حاجه موجوده دلوقتي. حد يعرف ليه الاندوسكوبي اليومين دول ملوش اي قيمه في الموضوع ده؟ عشان احنا محتاجين لازم حجم الفايبرويد يبقى ايه؟ بالمنظار صغير، ومعظم الفايبرويد بيبقوا مالتبل وكبار فصعب جدا الاندوسكوب ده، لازم يبقى 2 سم 3 سم ماكسيمم، اكتر من كده ما ينفعش اعمل اندوسكوبي. احنا عندنا نوعين من الاندوسكوبي، لا اما هيستروسكوب، حد يقول هيشيل ايه؟ هيستروسكوب من تحت يبقى هيشيل الصب ميوكس اللي هو منظار رحمي. طيب اللاباروسكوب اللي هو منظار البطن يشيل اللي بره اللي هو طالع على سطح الفايبر اليوترس اسمه صب سيرس، مشكلته شرطه لازم يبقى صغير. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من التريتمنت قبل ما امسح عشان حاجه لسه بقيه العلاج. نو تريتمنت اف نو سيمتومز، ميديكال تريتمنت اف مايلد سيمتومز ونير منيبوز، سيرجيكال تريتمنت اف سيفير سيمتومز او نوت نير منيبوز وفيلد ميديكال ايه تريتمنت. طبعا السؤال بيجي تحريري، الدكتور اللي بيجي جابه مره في كل الكليات تاني سويف وست اكتوب في نفس السنه، ريسنت موداليتيز ان مانجمنت اوف فايبرويد. انت ما تسمع كلمه ريسنت ودي نصيحه، هو اللي عندك في الكتاب خلاص، يعني واحد ايه برده نو تريتمنت، اثنين ميديكال، ثلاثه سيرجيكال، في بقى الموست ريسنت في الصفحه اللي بعدها. يعني ما اكتبش ده بس، طالما قال لي ريسنت ده اكتب كله، هو بالنسبه لهم كل حاجه ريسنت خلاص، فاروح كاتب كله واكتب مع مين الموست ريسنت. ايه بقى الموست ريسنت في الصفحه اللي بعديها بقى؟ ده جه كتير جدا، ريسنت موداليتيز ان تريتمنت اوف فايبرويد او ان مانجمنت اوف فايبرويد. هنيجي بقى على الموست ريسنت. انت عندك مكتوب ليزر، هتعمل سهم كده للي بعديها مايولايز، هفهمك يعني ايه. الليزر ده كنا سمعنا عليه قبل كده انه بيخفي الحاجه، كنا قلنا عليه ساحر، بيعمل ايفابورايزيشن للتيشوز. فراح قال لك الليزر ده اذا انا وجهته الورم الليفي، يعني افترض وجهت بيم كده خط وديته الورم الليفي اللي جوه العيانه وعايز اخفيه، فبيعمل حاجه اسمها تحلل، حاجه اسمها ايه؟ مايو لايسيس، يحلل العضلات بتاعت الايه؟ الفايبرويد. هل الكلام ده بروفد؟ الاجابه لا، فعشان كده بنكتب جنبه اندر ايه؟ ترايل، الكلام ده لسه ما اتطبقش. يبقى اول طريقه موست ريسنت اهو الاثنين مع بعض، مش حاجه اسمها ده لوحده، ده اسمه ليزر مايولايسيس، يعني عن طريق الليزر بتخفي مين؟ الفايبرويد. الطريقه الثانيه اتعملت بقى في مصر واتعملت في كل البلاد بس فشلت، وهقول لك ليه. نفترض ده الورم الليفي، ونفترض ده الفيدنج بلاد فيسل بتاعه. يعني ايه الفيدنج؟ اللي بيغذيه اهو، يعني ده الفيدنج بلاد سبلاي اللي بياكل الفايبرويد. انا وانا كنت بقول لك من زمان قوي كنت شايف جنب معهد الاورام كده راجل كان كاتب بحاجه لونها اصفر حتى يرفض كده ورا بعضها، شيل الاورام اللي فيها بدون جراحه. انا بصراحه ما سمعت الكلام ده قلت ده بيهرج. ناس امم راحت طبعا، انت عارف يعني مش هتفتح بطنها وهتشيل الورم، حلو قوي. فراح راح على الدكتور ده، كان بيعمل ايه بقى؟ ما عرفنا بعد كده. كان بيجيب دكتور جراح معاه بيقول له حاجه فين؟ في فيمور الارض، هم عندهم قدره يدخلوا يعرفوا مكان فيمور الارض بتوع جراحه. ويدخل يحط كاتيتر، كاتيتر اندر سكرين، يعني ايه؟ في اشاعه. تلاقي بقى هو بيدخل القسطره شايفها كده داخله في الفيمور، ويدخل يدخل يدخل يدخل يدخل لغايه اما يوصل للفيدنج بلاد سبلاي بتاع مين؟ فايبرويد. يحقن امبولس. ايه الامبولس؟ ده حاجه عامله زي الشالي كده. يروح حقنها، يقفل لك البلاد سبلاي بتاع ده، جابت نتيجه. بعد شهر يعمل سونار يلاقي حجم ده ايه؟ بيقل. شهر تاني بيقل، الله ما بيختفي اهو. بس في مشكله بقى، احنا قلنا طبعا العمليه نجحت وكله نجح، بس رجع بقى كل العينين اللي اتعمل لهم دول بعد سنه او سنتين حصل ايه؟ حاجه اسمها الكومبليكيشن بتاعتها ايه؟ سكيميك بين. بتيجي بالعيانة بأكيوت أبدومينال بين من الإسكيميا اللي أنت عملتها لك، تلاقي العيانة بتصوت وتقول لك شل الرحم. شوف بقى الراجل كسب بطريقتين، أول طريقة حقق إنه خد فلوس، تاني طريقة جاله بتقول له شيل، يعني عمل هيستريكتومي كمان، يعني الاتنين. فطبعا اليومين دول اتلغى التريتمنت ده، طلع إنه ملوش أي قيمة. أنت عشان تحكم على العلاج لازم تشوف العشر سنين اللي بعديه أخباره إيه. طبعا العلاج ده لسه ما عداش عليه الوقت ده كله، فطلع ان ده مش كويس عشان بيعمل ايه؟ هتقول بين، وعلاجه وقتها استاك. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ سيلكتيف امبولايزيشن، اسمها كده سيلكتيف امبولايزيشن، ان انت بتحط امبولاس في الفيدنج بلاد سبلاي بتاع مين؟ الفايبرويد. دكتور الجراحه هو اللي بيعمل. نيجي بعد كده بقى ده جونز تريسن تريتمنت. هتيجي بقى بعد كده الصفحه اللي بعديها، هحضر العيان لخط العمليات ازاي. قبل ما اعمل عمليه مايومتومي في بري اوبراتيف ميجرز، ايه بقى البري اوبراتيف بريباريشن بتاع العيان؟ رقم واحد ومليون، اول خطوه اهم خطوه اللي هي ايه؟ ريتن كونسنت. ولازم كلمه ريتن تكتبه بايديك وتمض العين عليه وتخليها تقصر قبل ما تنام. ليه بقى؟ اولا اذا انت رحت تعمل اي عمليه في اي مستشفى اليومين دول هتلاقي في حاجه غريبه كده بتمضي على موتك، خلاص يعني وانت داخل كده تلاقي ولا مكتوب فيها اقرار مطبوع انا المريضه كذا كذا كذا، خلاص هيعمل لي العمليه الدكتور كذا في مستشفى كذا، يا موافق تقر وايه وما يراه الجراح مناسبه، خلاص يعني الجراح اذا كان عايز يشيل كل حاجه يشيله براحته، يعني ممكن تطلع فاضيه في الاخر، شال الكلى خد كلى خلاص. فده طبعا غلط، بيبقى مرعب. الحاجه اللي بعديها كمان يكتب لك ايه؟ بحيث لا تقع اي مسؤوليه على المستشفى او الدكتور او الممرضات او اي حاجه، يعني المسؤوليه كلها على العيانه. فتلاقي وهي بتمضي اصلا، يعني انت لما تيجي تدخل تعمل قيصريه تلاقي تمضي على الخراج ده، وبعدين يقول لها ايه الراجل اللي بره؟ ده كلام عادي روتين، يعني خراج وتروح هي ماضيه، اعمل زي ده امضي خلاص. فالامضه ديت عشان تبروتكت المكان، نفترض حصل حاجه مش مشكله. انا كمان همضيها على حاجه ثانيه، ريتن كونسنت اللي هو ايه؟ ان انا هشيل لك الراحه احتمالي، يعني انا داخل اعمل ايه اصلا؟ مايومت اروح مضيها على ندخل جوه في مكان هيستريكتومي. تخيل انا هقول لك طب ليه يا دكتور كده؟ اقول لها دي مصلحتك. ممكن وانا شغال اثناء العمليه يحصل نزيف، هتشوفوها النهارده بلادي. فاذا حصل نزيف انا هتصرف واروح اعمل ايه؟ عشان انقذ حياتك استريكتومي. هل معقوله هصحيك تمضي وننام تاني؟ خلاص فاحنا عندنا انا اهوت لازم تمضيلي عشان مصلحتك انت فور هيستريك. فتروح ماضيه اقول وافهمها انا داخل اعمل ايه؟ مايومتر ووعد هحاول اذا حصل نزيف هشيل مين؟ الانفلوس. الحاجه الثانيه لازم امضيها على الريكارنس. ايه الريكارنس ده كمان؟ هتعرفوا انه بيرجع خلال 10 سنين، يعني انا عملت عمليه ورم ليك النهارده احتمال ترجع بعد، نسيت بذره صغيره، خلاص؟ حاجه صغيره ما خدتش بالي منها عادي. فانا مضيها على ده، ممكن بعد 10 سنين يجي لها ورم ليفي وتقول لك ايه؟ انت نسيت تشيل كل وترفع عليك قضيه وحلنا بقى. فانا احلى حاجه امن نفسي وامضيها على ريكارنس كمان، يعني حضرتك هيرجع خلاص. يبقى احنا عندنا هيستريكتومي ريكارنس قبل ما احط المشط. تاني خطوه دي بقى المهمه اللي جايه، بري اوبريتيف ميجرز، هي بلادي اوبريشن. بلادي اوبريشن يعني اذا انت بصيت عليها تقول ايه ايه النزيف ده كله؟ انا هتعيش بعد ده كله؟ طول ما انت شغال تلاقي دم دم. اعمل ايه علشان اقلل البلاد لوس قبل العمليه؟ فراح قال لك رقم واحد ما تعملهاش غير بوست ايه؟ مينيسترو. يعني اقول لها الدوره الجايه جالك امتى؟ تقول لك يوم كذا، خلاص بعديها ان شاء الله تيجي تعمل لي العمليه. ليه ما بعملهاش بري مينيسترو؟ حد يعرف؟ يعني ليه دايما عمليه النسر كلها بعد الدوره مش قبل الدوره؟ قبل الدوره بيبقى فيه كونجيشن احتقان، اوكي؟ وانت بتشتغل يحصل نزيف جامد جدا. بعد الدوره راح الكونجيشن في البلاد لوس اقل. يبقى ليه بوست منسترال؟ عشان اقلل الكونجيشن اللي في العيان. السؤال بقى اللي جاي ده بشويه، امتى تعملها بري منسترال؟ بري منسترال ودوره منتظمه، عشان ما تقوليش اذا كانت ريجولار، خلاص؟ دوره منتظمه وبري منسترال وايه؟ والعيان كولد ما فيهاش اي حاجه، بس انا اصر هعملها بري منسترال مش بوست. امتى اضطر اعمل بري؟ تعرفوا دلوقتي العيانه دي لازم تدخل الهيموجلوبين بتاعها كام؟ 11، مش هتنزل. انا متوقع توصل 8 بعد العمليه. فانا مش هدخلها غير 11. نفترض عندها نزيف اثناء الدوره، مينوراجيا يعني. كل ما تجي لها الدوره وانا بقول هستنى بعد الدوره، تيجي الدوره تروح عامله ايه في الهيموجلوبين؟ توقع لك سبعه. هاكل العمليه اروح مديها دم دم دم شهرين، بعد كده تيجي الدوره ايه؟ تنزل لك الهيموجلوبين. لا بقى انا كده هقدر اعملها ايه بقى؟ احلالها بريمي. يبقى امتى اعملها بريمينستر؟ اذا كان عندها سيفير بليدنج يعني مينوراجيا وبتقلل الهيموجلوبين جامد جدا، ملهاش حل. الحاله الوحيده اللي ادخل اعمل بريمينسترال وربنا يستر اذا كان عندها انزيم بيقلل الهيموجلوبين. طيب تاني معلومة، الهيموجلوبين لازم يكون معدي 11 جرام بير سنتي، هذا اصلا يعني بيعدي 12 كمان، لان انا متوقع هتنزل فبعد العمليه توصل 9 8. ما دخلهاش بقى 8 عشان تطلع 3 خلاص، يعني قصدي اقول ايه؟ لازم اضمن تدخل هيموجلوبين فوق 11. النايب بيكون محضر كيسين دم 2 يونتس، ده لازم يكون محضره. يعني هي دخلت النهارده يحجز لها دم ويحطه في الثلاجه، ثلاجه بنك الدم، ويسيبها لغايه يوم العمليه. انا قلت له دلوقتي هعمل العمليه، يروح يجيب الدم وبيدفى شويه قبل ما يتعلق العيان، كده كده هتاخده. يعني بلاد ترانسفيوجن لازم يبقى افيلابل كام يونت؟ قلت لك 2 يونت. كيسين كده كده هيتاخدوا اكيد بلادي بقى، يعني اذا كان كده كده هتاخدهم يبقى بلادي بره القصر العيني. يعني الثلاثه دول جوه القصر اللي بره بقى ليه؟ لان الحقنه اللي جايه غاليه. انا قلت النهارده عليها لقيت 650 جنيه. نفترض ان انا معايا فلوس اقول لها ايه؟ هنأجل العمليه 3 اشهر واديك الحقنه دي جي ان ار اتش انالوج كل شهر حقنه 650 ديت شهرين ثلاثه واعمل عمليه. فايدتها حاجتين، ايه هما؟ انا قلت حاجه بنتي بيقلل ايه؟ سايز، فالعمليه تبقى اسهل. الحاجه الثانيه بيقلل الفاسكولاريتي مش قلل الاستروجين، العمليه تبقى بلادلس تبقى جميله. يبقى دي بصراحه بره. في ساعات نقول للعيانين عندك قدره تدفع 650 جنيه لمده 3 اشهر كل شهر؟ تقول لك اه خلاص هنأجل العمليه شهرين ثلاثه، خدي دول تعليلي نعمل عمليه. تلاقي عمليه في منتهى الجمال بقى، قل السايز بتاع كل الاورام اللي فيها وقلت الايه؟ الفاسكولار. قول لي ده اهم جزء. بعد ما عملت في افضل في الميزر ما تنسوش في الاخر ان شاء الله هتنسوه شعب السكت ده استرو سالفينجوريال. احنا خدنا الكلام ده في مكان وانا خدنا تيوب البيتا سيتست كان جدول كده خلاص. اول خانه على ايديك الشمال كان في انديكيشن للتيوب البيتا سيتست، كان مكتوب فيها ايه؟ بيفور اند افتر مايوميكتومي. حاسه النهارده افكرك ليه؟ عشان ننسي. كنا بنقول اذا انت عملت اشعه بالصبغه بعد المايوميكتومي، يعني انت شلت الورم الليفي وعملت بعد، لقيت التيوب اتسدد نفترض انت عملت بعد ولقيت التيوب اتسدد، العيان هتقول مين اللي سددها بعد العمليه؟ انت. احنا قلنا هنأمن نفسنا نعمل ايه؟ قلنا الكلام ده هعمل اشعه بالصبغه قبل، لقيتها مسدوده وهي اوريدي كانت مسدوده، هعمل بعد اتسلكت تسلم ايدك، ما اتسلكتش تبقى برضه السددان من قبل كده. يبقى انا هكتب جنب الهيستروجرام بتعمل امتى وامتى؟ ها بيفور اند افتر مايوميكتومي، يعني اشعه بالصبغه قبل اطمن تشوف اخبارها ايه، الشعب الصبغه بعد اطمن عملت انا ايه في العمليه. اهم جزء ده تحليل. عارف بيجي السؤال ازاي؟ الجزء ده انا بحوطه، بيجي السؤال اللي مكتوب عندك تحت هاو تو ديكريز بلاد لوس ديورينج مايوميكتومي اوبريشن. هو ده السؤال اللي بيجي، ازاي تقلل البلاد لوس في عمليه مايوميكتومي؟ وكاتب لك كلمه ايه؟ ديورينج. انت اول ما بتسمع كلمه ديورينج تفرح قوي، تقول افتح بقى الانسيجن سنترال وعش اقل نمبر اوف انسيجن، تتكلم ديورينج. لا، انت لازم تبتدي ايه الاول؟ بري، يعني بيقول لك ديورينج، اقول له طب انا هحضر قبل. اوعى تنسى الحته دي نص الاجابه، يعني واحده هتقلل البلد لوس اثناء العمليه تقول له ايه؟ قبل العمليه الاول اعملها بوست نيسترال، اخلي الهيموجلوبين 11، بلاد ترانسفيوجن جي ان ار اتش، وبعد كده رقم اتنين بقى ديورينج. اتفهمت؟ بتنسوا دايما الجزء الاولاني، حتى في اخر السنه تلاقي واحد بيفاجئ كده يقول لك عمليه مايوميكتومي ما بيعملها ايه؟ ازاي اقلل العمليه اقلل الدم في العمليه؟ اقول لحضرتك هبتدي قبل، شوف بقى الكلام، اعملها بوست منيسترال واخلي الهيموجلوبين 11، وبعد كده بقى هقول لك هعمل ايه اثناء العمليه. اثناء العمليه الصفحه اللي بعديها رسمه، حتى دي ممكن تترسم في الامتحان. عندك الرسمه اللي عندك دي عباره عن ايه؟ يوترس وفي فايبرويد يعني مالتيبل فايبرويد. طلع ان اليوتراين ارتري ازاي بيغذي اليوترس فين؟ عايزين حاجه؟ بيقول لك ان اليوتراين ارتري عامل كده تورتشوس بالشكل ده وبيدي بلاد سبلاي لليوترس كده، يعني بيدي البريفري اكتر من ايه؟ من السنتر. برضه الناحيه الثانيه اليوتراين ارتري اهو وبرضه بيدي البريفري اكتر من السنتر. طبعا مش ده الاونلي بلاد سبلاي، يعني في حاجه اسمها اوفيريان جاي من فوق، بس انا بقول لك اللي انا رسمه دلوقتي قدامي مين؟ اليوتراين. قبل ما تدب مشرط في العيانه دي، ده في يوتراين مفتوح جوه اليوتراين، اذا انت دبيت وفتحت حاجه من دول هيحصل سيفير ايه؟ هامرج. فانا قال لك اقفل دول الاول، يعني الخطوه اللي تحت المكتوبه اللي هي تمبوراري، يبقى دي رقم واحد بقى تمبوراري هيموستيز قبل ما تدب المشط. طبعا بيبقى انت متشجع جدا لانه عمليه جميله تقشر وفرحان جدا. امسك نفسك واعمل ايه؟ وقف البليدنج الاول وبعد كده العب بقى في المايومز. وراح قال لك التمبوراري هيموستيز بتعمل ازاي؟ بنجيب الاله دي، الاله دي شفتوها السنه اللي فاتت، الاله دي فيها اربع خروم، ده بتاع عالم اسمه بونز اسم العالم اللي هو تخصص مايومكتومي. عمل الاله زي ما انتم شايفينها ديت اسمها بونز مايومكتومي كلامب عشان يقفل مين دول؟ اليوتراين ارتس. ازاي بقى؟ هو بيجي كده في العمليه، الكلام ده اتلغى طبعا، ده ميتال معدن، يجي ويروح حاطط ده كده واحد حته لحته حته، هيروح قافل على اليوترس كده، كده قفل البوت ايه؟ يوتراين. في ناس مش متخيله، نفترض ده اليوترس وده اليوتراين اليمين وده الشمال، جيت ورحت حطيت ده كده في حته هنا بس مكسوره، احط ده كده واروح قافل على البوث يوتراين كده واسيبهم مقفولين. قال لك مشكلته انه ايه؟ ميتال ممكن يعور الانتما بتاع اليوتراين ارت فتلغى. يبقى اول واحد مكتوب عندك بونز مايوميكتومي كلام، قول لي مشكلته انجري للانتما اوف يوتراين فيسلز، يعني انت ممكن تعور اليوتراين فيسلز وانت حاطه لانه ميتد. طيب في مشكله بس الاول، انت بتفضل قافل اليوتراين فيسلز طول العمليه؟ يعني طول ما انت شغال قافلهم؟ قال لك لا، كل ربع ساعه تعدي تروح عامل ايه؟ تفتح وتروح قافل تاني، كل ربع ساعه تعدي تفتح وتروح قافل تاني طول ما انت شغال. ليه بفتح واقفل افتح واقفل؟ قال لك اذا انت فضلت قافل هيحصل في الجزء ده ايه؟ سكيميا، ويترسب جوه ماده اسمها هيستامين، حملي والله، ويترسب جوه ماده اسمها هيستامين. الهيستامين ده قاعد اكومه فتحت في الاخر بقى، يمشي في الدم وبيعمل ايه في الدم؟ باظه ثلاث، يروح مدخلها في انفلاكتيك شوك، والعيانه ديت ممكن تموت اندر انستيزا. اسمه ايه السندروم ده؟ كراش. يبقى نكتب جنب بقى ده انه لازم يتفتح يتقفل كل قد ايه؟ افري 15 مينتس، يعني تمبرال هيموستيز، تفتح وتقفل تفتح وتقفل. ليه؟ انا مش عايز يحصل سندروم اسمه كراش سندروم، سي ار يو اس اتش، اسمه كراش سندروم. ايه ده بقى كراش؟ اذا انت خليته اكتر من 15 دقيقه هيعمل اسكيميا للمايوميكتومي، اكيوميليت ماده اسمها ايه؟ هيستامين، تعمل بعد ما تفتح فازو دايلاتيشن وشوك، اسمه كراش سيندروم. الملحوظه دي وفي منتهى الاهميه، عشان كده في واحد واقف للموضوع ده بس، واحد باصص على الساعه كده اللي موجوده على الحيطه بتاع اوضه العمليات، كل ربع ساعه يقول لك ايه؟ عدت، نروح هنا عاملين ايه؟ نفتح نوصل دم ونروح قافلين تاني. طول ما انا شغال اذا انا سبته اكتر من 15 هيحصل اسكيميا، يطلع هيستامين، يعمل فازو دايلاتيشن ويجيب العينه ايه؟ شوك. يبقى ده الملحوظه الاولى. طب انا مش هستخدم ده، امال بنستخدم ايه في قصر العين؟ انت لما تيجي تروح تاخد ياخدوا عينه من الدم بتاعك، بيجيبوا حاجه كده رابر، يروح لفينها حوالين دراعك كده ويروحوا واخدين العينه. حاجه رابر اسمها رابر تورنيكيه، مخطط لونها بينك كده. البتاع دي طريه، يعني اذا انا قفلت بيها اليوتراين هل تعوره؟ فراح قال لك بنقفلها ازاي عشان التخيل. تخيلوا دي حته مطاط كده، انا بروح جايب مدخل طرف منها من هنا، تبرد لك بتعمل خرم، والفها من ورا اليوترس واطلعها من هنا، واجيب الطرفين كده واروح محزم مين؟ اليوترس. كده قفلت ايه؟ اليوترس. كل ربع ساعه انا بلفها كده اروح قافله، كل ربع ساعه اروح اعمل ايه بالاله؟ افكها تاني واروح مرجع تاني. انا اليوترس، الناس ما تخيلتهاش، وده تيوبس وهنا اليوتراين، اروح اعمل ايه؟ خارم خرم في البرود ليجامنت هنا، ادخلها والفها الناحيه الثانيه، واجيب الطرفين واروح محزم اليوترينز على الناحيتين وكل شويه افك وايه واقف. اسمها رابر تورنيكي. يبقى الحاجه الثانيه رابر تورنيكي جميله بس ما بنستخدمهاش في الاصلين خلاص، لان محتاجه تعقيم وبتاع فبلاش نستخدمها. نستخدم ايه بقى اللي مش مكتوب في الكتب؟ وتلاقي الدكتور بيسالك ايه احلى حاجه تستخدم في المايمك؟ تكتبوها بقى اور نيليتون كاتيتر. راح اشرح لك دي ايه. ايه نيليتون دي؟ ان اي ال اي تي او ان، ده نوع من انواع الاساطر اسمه نيليتون، اسم العادي اسمه نيليتون كاتيتر. ان اي ال اي تي او ان اسمه نيليتون كاتيتر. الاسطره نيليتون دي بتبقى شفافه، مش فولز الصفرة اللي فيها البالونه، لا دي اسمها نيليتون، ده نوع تاني هتشوفوه. شفافه كده وبلاستيك، بندخل طرف منها هنا نفس فكره مين؟ تورنيكيه، واجيبها من الناحيه الثانيه. دي اللي بنعملها بقى عندنا، وامسك بقاله واقعد الف كده الاسطره تكون قافله على مين؟ على التراك الطريق. كل ربع ساعه افتح وايه واقفل. يبقى دي مستخدمه عندنا وبيحبوها قوي، يحب يسمعها. اسمها ايه بقى؟ نيليتون كاتيتر. وتتكتب في الامتحان. احنا ما بنعملش رابر دي، احنا كل عمليات المايكرو في اصلا هنا شوف بنقفل بحاجه اسمها نيليتون كاتيتر. اخر طريقه ومش موجوده الحمد لله عندنا برده، سرنجه وحط فيها فازو برسين. ده بيعمل فازو ايه؟ وراح حطه جوه المايوميتريوم كده واحد. يبقى ثالث طريقه انترا مايوميتريال فازو برسين، ده تمبرالي هيموستيس. المهم ان انا اوقف البليدنج امتى؟ اثناء العمليه. اجيب بقى المنشط بقى واعمل اللي انت عايزه. يبقى دي ثاني طريقه اليوتراين انسيشن. في الرسمه اللي قدام افتكر المنشط في ايدي اهو، على الخمسه دول افتح في النص وافتح ولا افتح في الجنب؟ في النص طبعا. يعني يقول لك اول شرط سنترال الانسجام بتاعك رادر ذان ايه؟ فليب. عايز تلعب في اليوترس تلعب في النص بعيد عن البلاد سبلاي. الحاجه الثانيه انا قدامي دلوقتي مش عارف حوالي سته بقى او سته مايومز، افتح عليهم كل واحده لوحدها، اروح ماسك مشط كده ادي واحده ثانيه ثالثه، هي جميله خلاص. بس اذا فتحت على واحده واحده هتنزل. راح قال لك ايه؟ دولت اعمل انسجام بينهم واروح داخل من نفس الانسجام، اجيب دي واجيب دي واجيب دي يعني اقلل النمبر اوف انسجام. دي ثاني ملحوظ، يبقى ليست نمبر اوف يوتراين انسجام. السؤال ده تحريري وان شاء الله هتنسوا بري اوبرتيف طبعا. يعني حد يقول لك هاو تو ديكريز بلاد لوس ديورين، اوعى تنسى قبل العمليه ان انت تحضر العياده. السؤال ده تحريري وشافه مهم. نعم. لا مش اسهل، هي دي معقمه، بتبقى جايه معقمه اصلا 6 جنيه. الفتحه دي كده خلاص وتطلعيها بقى معقمه في العمليه. دي احنا بنعقمها مش ضامنين تعقيمها من عيانه لعيانه. ربط مطاط دي اضمن، فاحنا بنستخدم نيلتون عشان الاستريلايزيشن بتاعها. هي جايه استريلايز من بره، بتشتريها ببلاستيكيه تفتحي تروح ماسكه الاسطر. مين؟ سامع؟ عادي. لا لا لا مصباع برودجمنت ده بريتون، روح خارمه كده اهوت وتروح مدخل القسطره من ورا ومن قدام. هي هي اه انا هو يوترس اهو، هتلاقي البرودجمنت كده من ورا زي قدامي. بس تبص ما تدخلش من بلاد لسه، بس هو شفاف هتشوف بتدخل فين يعني. ورا نيرفز وارتريز. اذا انت بصيت انا اليوترس اهو، وادي التيوب اهي، وادي البروت ليج. من فين النيرفز والارتريز؟ ما اللي قدام هو اللي ورا، يعني اليوتراين ارتري نشوفه من قدام ونشوفه من ورا. ما هو برود ليجمنت يعني شفاف خلاص. يا ابني انا مش هنا في دوجلاس باوتش، ايه في مشكله؟ ايه مفيش حاجه خالص. لا والله ما في حاجه، خليه ورا ده. انت قلت كلمه هو مصدقه بقى. نيجي بقى للصفحه اللي بعديها، دولت ستيبس. دي كلينيكال اوبرتيف، حاسس اسمها اوبرتيف، فيها العمليات الخطوات 19 و20، ده اخر السنه اوبرتيف في الشفوي. نيجي بقى ل 21. السؤال ده شفوي ممكن يجي فيري شورت، ازاي تفتح على بوستيريور وول مايوما؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا جدا، مع انه صغير قوي. بس لا تجاوب لما تجاوبش. السؤال ده صغير جدا. ليش معنى يعني البوستير وول مايوما؟ اصل البوستير وول مايوما اذا انت فتحت عليها دايركتلي هيحصل مصيبه. الرسمه اللي عندك ايه؟ ده اليوترس قالب على قدام، ودي الفاجينا، يعني هنا سيرفيس بيوبس فريات، ده الاندوميتريوم مرمي على قدام، يبقى دي المايوما دي في انهي وول؟ كده بوستير وكده انتير، يبقى دي في البوستير وول مايوما. يقول لك اذا انت فتحت عليها دايركتلي وحت هنا هتعمل خيوط، هنا في ايه ممكن ينزل؟ انتست، يعني اللي قدام الانتستانا لو اني وول البوستير. عشان كده بيسالك بوستير وول مايوما هتفتح عليها ازاي؟ انا مش عايز الانسيجن بتاعي ورا، يعني اذا عملته ورا ودايركت ممكن ايه يلزق الانتست ويحصل انتستاينال اوبستراكشن. فالسؤال بقى هاو تو ريتش بوستير وول مايوما؟ هم اربع طرق. اول طريقه غبيه جدا زمان، يقول لك ايه؟ انا هدخل من قدام خلاص، هو ما فتحتش ورا اهو، وادخل افتح الكافيتي وادخل اجيب المايوما واقفل الهباب ده كله خلاص، يعني اجيبها من قدام، يبقى الانسيجن قدام ولا لا؟ اول طريقه نكتب اسمها ترانس كافيتري، يعني دخلت عن طريق الكافيتي اوف ذا اسمها ترانس كافيتي. مشاكلها ايه؟ حد يعرف؟ فتحت الكافيتي على الشارع ممكن يحصل ايه؟ يبقى اول حاجه انفكشن واديجن زراعه حبيبي خلاص. الحاجه الثانيه انت فتحت المايوميتريم بالكامل، شايف من اول هنا لغايه هنا الحته دي كلها، طالما انت قطعت المايوميتريم كده وفتحت الكافيتي يبقى ده ويك سكار، اذا حملت ممكن يحصل لها ايه بقى؟ رابشر. يبقى ماي رابشر ان سبسيكوينت بريجننسي، انت فتحت كل المايوميتريم يعني ما خليتش ولا حته فيه سليمه من اوله لاخره، فده يوم ما يحصل المايوميتريم ده هو يحمل يروح ايه؟ يرابشر. فقالوا بلاش دي، اللي جايه بقى محتاجه واحد عويم شويه، اللي هي ايه بقى؟ يدخل من قدام برضه بس مش هيعدي من الايه؟ الاندوميتريوم، يروح لافف حوالين الاندوميتريوم كده، يدخل يجيب المايوما ويرجع من نفس الطريق، محتاج انت بنفسك تدخل خلاص. يبقى هو دي تاني طريقه اسمها تانلينج، يبقى تاني طريقه اسمها تانلينج، اعمل تانل كده واحفر بقى والف واجيب المايوما وارجع، دي اسمها تانلينج، صعبه جدا طبعا. الطريقه الثالثه بقى اللي بنعملها في القصر العيني اللي هي دي، احنا بنفتح دايركت خلاص، يعني هم قالوا بلاش دايركت، احنا بنفتح دايركت مالناش دعوه، ونشيل مين؟ المايوما. طب نعمل ايه بقى عشان دي ما تلزقش هنا؟ بنجيب حته اومنتوم، عارفين اومنتوم او بريتون، وروح مخيطها على الفتحه اللي انا فتحتها دي كده، الانتستال هل ممكن تلزق؟ لا. يبقى ثالث طريقه واحلى طريقه بصراحه دايركت ويز ابلكيشن اوف ايه؟ اومنتوم. دي جميله دي، يعني اروح فاتح دايركت عليها وشيلها وما تاخدش وقت، واروح حاطط حته اومنتوم ملزقه خلاص، عمر ما الانتستين هتمسك على الجزء ده. فراح جم قالوا واحد اسمه بونز، يا دي بونز ده، بونز ده تخصص مايوما، بيعشق المايوما، عامل كتاب قد كده للمايوما، يقول لك انتير وول تعمل فيها ايه؟ بوستير وول تعمل فيها ايه؟ لاترال اثنين ثلاثه اربعه، تقعد تتجنن بقى، كل واحده عمل فيها عمليه، الراجل بيقول لك كان عايش طول حياته يعشق في المايوما خلاص؟ فعمل عملية اسمها بونيز هود، يبقى دي تاني حاجة يعملها، بونيز هود. حد يعرف يعني ايه هود؟ ايه؟ ايوه، حسيت ان واحد بيلبس جاكيت بالكيك اللي هو زي كده، بونيز هود زي ما واحد قال لك روبن هود خلاص؟ انا عندنا هود يعني طاقية أو عمة، فهو عمل حاجة، عمل هيلبس اليوترس العمة، هتشوف دلوقتي، هيعمل إيه بقى سيادته؟ هشرحها مرة هنا ومرة عليا. الراجل ده جه وفتح هنا، الرسمه دي موجوده عندك تحت، فتح هنا طيب، وجه عمل ايه؟ شال المايوما اهي، اتشالت اهي، اما شلتها الحته دي فضيت ولا لا؟ راح واخد البوستير والفلاب ده وشد عليه، هيجي معاه ليه؟ عشان الحته دي فضيت، يروح شد وشد وشد على قد ما يقدر، يشد وشد وشد وشد، ويروح مخيط فين؟ في الانتيرو، يبقى الانسيجن بقى ايه؟ انتيرو. طبعا لما شده كده لبس يوترس الايه؟ العمه خلاص، اللي هي مين؟ الهود، عاملها عليا، افترض انا يوترس اهو، اروح فاتح هنا يشيل مين؟ المايوما، يجيب البوستير وكلاب يشد يشد يشد يشد، يروح مخيطه انتيريو كده، لبس اليوترس الهود اللي هي الايه؟ العمه. طبعا طريقه حلوه بس فيها مشكله، ان خلى مايوميتريم امبيدد جوه، انت لما تيجي تخيط في الحته دي هتلاقيها بتنزل تنزل تنزل، ما بتوقفش البليد، انت بتخيط مايوميتريم في مايوميتريم خلاص؟ وفوق بعض، فدايما بتقل ان هي تفيل ويعمل هيستيركتومي ساعات من كتر البليدنج. يبقى بونيز هود برضه مش كويسه عشان البليدنج اللي فيها، اسمها بونيز هود اوبريشن، يبقى بفتح ورا اخيط البوستيريور كلاب انتيريور يبقى انا لبست اليوترس الايه الهود العمه. فهمت كده؟ بقت اربع طرق: ترانسكابيتال، تانلينج، دايركت تو ابلكيشن اوف اومنتوم، ودي احلى واحده. مين قلنا دايركت تو ايه اومنتوم؟ تحت في نفس الصفحه اكتب لي سؤال شفوي: انت تعمل قيصريه بعد مايومتري، انديكيشن اوف سيزيريان افتر مايومتري. نكتب السؤال ده: انديكيشن اوف سيزيريان افتر مايومتري. السؤال ده بيحبوا يسالوه عندنا قوي، يعني امتى اعمل قيصريه لواحده حامل بعد مايومتري؟ يعني ايه حمل؟ كله بيقول الطبيعي ما عدا واحده بس بتقول قيصريه. حد يعرف لو قلتها امتى افتح قيصري عشان خايف من رابشر يوتريس؟ اذا كان عملت ايه؟ الكافيتي از اوبن اللي هو الاندوميتريال كافيتي، فتحت. وانس فتحت الاندوميتريال كافيتي يبقى انت قطعت كل الميومتري، يبقى ده ويك سكار. اجري بسرعه واعمل سيزيريان. يبقى امتى اعمل سيزيريان بعد ما ميومتري؟ اهو اف ذا كافيتي از اوبن اثناء العمليه. طب انا هعرف منين الكافيتي اوبن ولا لا في مصر ازاي؟ احنا البلد الوحيد خلاص اللي لا يمكن تدي تقرير لعيانه وهي خارجه. يعني انت روح اعمل عمليه كده واطلع ولا حد هديك تقرير، لا تديك انتي بايوتيك وتعالى الاستشاره الاسبوع الجاي. وهو ده اللي بيحصل، مفيش مستشفى هنا بتعمل حاجه. يعني حتى في القصر العيني تعالى يقول لها امتي تمتي، يعني خايفه تمتي عليها اصلا، خلاص؟ تدخلي هتعملي عمليه هنشيل لك ورم في شيل، خلاص؟ تدخل تشيل تطلع احنا شيلنا، مبروك. خد الانتي بايوتيك وروح. تيجي حد يسالها بقى شالوا كام ورم ليه؟ طيب في مشكله عندك حصلت بعد العمليه؟ خلاص؟ انا اللي اعرفه انه شاله وخدت مضادات حيويه اهي، خلاص؟ فتيجي العيله في الاستقبال ما تعرفش فتحوا الكافيتي ولا ما فتحوش الكافيتي. غير بره بقى، حتى في السعوديه تلاقي بيديهم تقرير كده. شوفوا اي حد نفترض حد بره هتلاقي ورقه كده جميله جدا ان شاء الله عمليه هبله، بيقول لك دخل يوم كذا، كله بقى مكتوب بقى مش بالايد، بالكمبيوتر حاجه شيك كده. يا سيدي يا ريت بالايد هنا حتى ورقه كده اهوت مطبوعه بقى اسمك وكل وبعدين مكتوب بقى دخل يوم كذا، حجز كذا، انفستيجيشن طلع فيها كذا، فتح وحصل كذا اثناء العمليه، عورنا كذا وخيطنا، يعني بيكتب تفاصيل التفاصيل. بعد العمليه قعد بوست اوبرتيف كير كان ممتاز، خرج يوم كذا وياخد الورقه ويروح. اي دكتور عايز يستفسر على عمليه اهو الورقه دي، احنا ما عندناش الكلام ده. تفتكر بقى في القصر نعمل ايه؟ جات لي عيانه مش عارفه اي حاجه عن المايمك، اعمل فيها ايه وهي حامل حاليا؟ احنا بنعمل ايه في القصر؟ سيزيريان. ليه بقى؟ عشان يضمني فتح الكافيتي ولا لا؟ ده اللي بيحصل عندنا. اي واحده بتقول لك شلت ورم ليه ممكن يكون فاتح الكافيتي، فانا اعمل ايه من الاخر بقى طالما مفيش حد بيكتب ريبورت سيزيريان؟ نقلب بقى صفحه اخر سؤال في المايومكتومي كومبليكيشن، كله جوه انتوا الاثنين على بال ما اكتب خلاص في اماكن كومبليكيشن اوف مايومكتومي. دي خدوها بتوع كوريكولم في الفيسيو ده في السيزيريان سيكشن، اسطمبه في اي عمليه في المنهج، اللي ما سمحهاش اهو هيسمعها يعني. اي عمليه عندي اسطمبه في كل المنهج. السؤال ده بيجي تحريري او شفوي. كومبليكيشن لاي عمليه ما تعرفهاش حتى. يقول لك اوبرتيف كومبليكيشن وبوست اوبرتيف كومبليكيشن. والبوست اوبرتيف حاجتين، ايرلي وليت. بيمسك الاوبرتيف. تفتكر لما يجي نعمل عمليه وعينه ماتت اثناء العمليه، تفتكر مين اللي قتلها؟ دكتور التخدير طبعا، خلاص؟ يبقى انستيزيا هيلبسها، يعني هيلبس، خلاص؟ يبقى احنا عندنا الاوبرتيف دكتور التخدير. بعد كده اذا ما كانتش ماتت منه يبقى نفتكر كلمه شيب. ايه بقى كلمه شيب دي؟ هتاخد اول ثلاث حروف اللي هي كلمه شي وهحطها هنا، اخر ثلاث حروف لكل المنهج كومبليكيشن دي احط هنا في ايدي كده عشان افتكر الكومبليكيشن بالحروف دي. حرف الاس اي حد هيقول ايه؟ شوك. سهل، يبقى حرف الاس شوك. حرف الاتش هيمرج. اني نوع هيمرج اثناء العمليه اسمه برايمري. يعني ايه برايمري؟ برايمري يعني سيبتك عورت حاجه في العمليه فنزلت، عورت ارتري، عورت فين، يبقى انا عندي هيمرج نتيجه للانجري. اي مفيش انفكشن، خلاص؟ انجري يعني اللي يقول انفكشن هيضيع. ليه؟ مفيش انفكشن بيحصل وانا شغال، والجهاز بيدخل وانا شغال، بيعمل انفكشن وانا شغال. فاحنا عندنا الاي اللي تحت هي الانفكشن، الاي اللي فوق انجري. انجن اللي سراوندد ورايح دماغي. يعني ايه سراوندد؟ اي حاجه محيطه. يعني انا بشتغل في اليوتس ممكن اعور اليونيتر، ممكن اعور البلادر، ممكن اعور اي حاجه. يبقى انجن اللي سراوندد. طب ايه اللي بقى؟ اتش برضو هامرج. بس هنا نوعين تانيين بقى، لا اما رياكشنري هامرج لا اما سكندري هامرج. ايه الفرق بينهم؟ والله رياكشنري يعني ايه؟ العينه بعد ما فاقت حصل لها رياكشن فضغطها عليه، ده بعد ما فاقت حصل سليبد ليجتشر، كان حاجه مربوطه اي كلام فكت. يبقى رياكشنري ديت خلال 24 ساعه بعد العمليه، اول ما فاقت راح ايه ضغط عليه. طب السكندري بقى ده ممكن من 7 ل 10 ايام بعد العمليه، ده ايه ده بقى؟ انفكشن. الانفكشن بيرود البلد فيسل، على بال ما يرود بياخد وقت فبيعمل ايه؟ بليدنج. يبقى السكندري ده نتيجه ليه انفكشن. اي دي تبقى ايه بقى؟ انفكشن بقى، مش هنا انجري، هنا انفكشن. انفكشن للووند، للجرح ايا كان مكانه. وانفكشن يو تي اي، في اي موضوع في النساء بتعمل عمليه لازم يو تي اي. يورينال تراكت انفكشن ليه؟ قسطره. مفيش عمليه بنعملها غير لما نركب قسطره، القسطره ده روته فين؟ انفكشن. يبقى اليو تي اي عشان كده دايما نشيل القسطره بدري بدري. يعني انت بعد العمليه اول ما تقوم العيانه يا ريت تشيلها. اذا سبتها يقوم ممكن يجي لها انفكشن، اسمها يو تي اي يورينال تراكت انفكشن. بتموت من ايه بقى احتمال بعد العمليه؟ بالمونري كومبليكيشن في المستشفى. عشان كده بنخلي العيانه تتمشى بدل ما يجي لها دي في تي وبالمونري امبوليزم. طبعا بعد اي عمليه بتلاقي اهلها ماسكينها كده وماشيين في الطرق رايحين جايين، خلاص؟ حتى بالقسطره ممكن تكون ماسكه القسطره وقاعده ماشيه بيها. اذا ما اتحركتش ده اللي كلها الكاف. لان اذا حصل ستاجنيشن في الكاف بيحصل ايه؟ دي في تي، دي فينا ترومبوز، وممكن يحصل بالمونري امبوليزم. طبعا ليه اخر كلمه؟ ليه ايه؟ ريكارنس. بس اشغل مخي في اخر عنوان ده بس. يعني الباقي كله اسطمبه، ده اللي بيتغير كل مره. يعني واحدة عملت هيستريكتومي حصل لها ريكارنس، طلع اليوترس عملته، طلع عملته، مفيش حاجة اسمها ريكارنس للسيزيريان، مفيش حاجة اسمها ريكارنس للسيزيريان، أعمل قسرية تاني ده يوم الأقي البيبي خلاص، ما ينفعش. يبقى سيزيريان ما تنفعش، هيستريكتومي ما تنفعش، تنفع بقى برولابس، فايبرويد، فيستي. أفكر بس هل ممكن يرجع؟ يبقى ريكارنس في مواضيع مواضيع. ريكارنت فايبرويد بتصير شكله ده. في نوعين من ريكارنس، ريكارنت أناتوميكا ريكارنس مكتوبة و سيمتوماتيك ريكارنس. يعني ايه اناتوميكا؟ ده اكتب جنبيها رجع الورم نفسه الفايبرويد. ده اسمه اناتوميكا ريكارنس، يعني الورم اللي فيه رجع بعد العملية. أمال سيمتوماتيك ما رجعش هو، أمال إيه؟ رجعت السيمتوم خاصة مينوراجيا. يقول لك النزيف رجع تاني يا دكتور بعد العملية. يبقى عندي نوعين من الريكارنس، اناتوميكا رجع الورم اللي فيه، سيمتوماتيك رجعت السيمتوم بس اللي هي ايه؟ مينولوجي. انستنس مكتوب 5 ل 10% 5 ل 10 سنين. يعني لو احتمال ترجع بنسبه 10% اكتر 10 years، يعني بعد 10 سنين يطلع بنسبه 10%. امال المينولوجيا 3 ل 5% احتمال انها ترجع. اسبابهم بقى اللي هتكتبوها معايا، نفكر. افتكر ليه الورم اللي فيه رجع؟ عيب فيا او في العيال؟ يعني في عيبين، لا فيا ولا في العيال. اللي فيا انا ايه؟ نسيت حد. انا وانا شغال على فكره انت بتمسك الرحم وتقعد تعمل فيه كده. شوف في مرض فايبرويد ولا لا. في ساعات تلاقي بذره صغيره جدا في الماي ميديوم مش حاسسها. بذره اسمها سيدلينج، حاجه صغيره. فبسيبها، ليه الطرقون دي هتكبر وتعمل ايه؟ فايبرويد. يبقى اول سبب ميزد، ده مش قصدي، يعني ميزد سيدلينج. انت بتدور على قد ما تقدر، بس في حاجات هتعدي عليك مهما كنت، عشان كده ما مضي فور ايه؟ ريكارد. تمضي. يبقى ميزد سيدلينج. المعلومه الثانيه، العائله بقى السبب ان فيها لسه ايه؟ هرمون عالي اللي هو مين؟ The resistance of the predisposing family. The resistance of the predisposing family. كده كده الاستروجين عالي، زي ما جابوا اول مره ها؟ هيجيبوا ثاني مره. العائله عندها نفس ال predisposing factors of fibroid. The resistance of the predisposing family. طب هنا بقى، افتكر ليه المينوراجيا رجعت؟ اعمل سهم كده عشان رجع مين؟ فايبرويد احتمال. رجع تاني فعمل مينوراجيا. يبقى لما تجي لك تشتكي لك من مينوراجيا دور هل في فايبرويد رجع ولا لا؟ طب ما لقيتش. يبقى في حاجه تانية برضه زياده في هرمون اسمه ايه؟ استرو بيرزيستنس. حد يقول لي ليه الاستروجين لما يزيد يرجع مينوراجيا بدون ما يرجع فايبرويد؟ ايوه هايبركليزيا. كارسينوما، مش هو بيعمل الحاجات دي؟ يعني مش لازم يعمل فايبرويد تاني مرة، ممكن يعمل هايبرتيزا، ممكن يعمل كارسينوما، تيجي ببليدنج بس. يبقى حاجة من الاثنين برضو، لما رجع الفايبرويد ده اما زال الاسر ده الكمبليكيشن تحليلي طبعا. السيرفايكال فايبرويد دي من حلو الاسئلة ده تجميع بعد ده نكون اخدنا عليه معلومات. هتيجي بقى هنبتدي موضوع اناتومي بس جزء منه صغير، بروليبس تحليل صفحة البروليبس بعد الانوميتريوم اناتومي صفحة 40 ده 40 صفحة 40 بقولك السيرفايكال فايبرويد بتحلو مع الاسئلة، في حاجات بتحلو في الاسئلة. عندنا anatomy of anatomical support of the female genital tracts. anatomical support of the female genital tracts. ده سؤال طبعا anatomy مهم. هو ليه اليوترس ما بيلقش والعانة ماشي؟ يعني وهي ماشي كده ما بقتش يعمل كده خلاص؟ ليه ما بتعملش كده روح واقع كده؟ لو بتمشي على جنبها اليمين يفضل على اليمين خلاص؟ طلع ان في حاجات مثبتة الأورجانز اللي بتتلمس في مكانها، عشان كده لا تنزل تحت ولا ورا ولا يمين ولا شمال. راح قال لك ايه اللي بيعمل سبورت لحاجتين؟ يا اما الترو سبورت اللي مكتوبة في الكتاب، يا اما فورس سبورت مش مكتوبة بس هتكتبها في الامتحان اسمها فورس. يعني ايه كلمة فورس؟ يعني شكلها يعمل سبورت بس هي ما بتعملش، ده تساعد على اللي ما يحصلش سبورت. اللي هم مين بقى؟ اسمائهم بس: برود ليجامنت، راوند ليجامنت، اوفيريان ليجامنت. هم الثلاثة دول، وهرسم لك رسمة عشان تتخيلوا. الثلاثة دول شكل بس ولا يعملوا حاجة: برود ليجامنت، راوند ليجامنت، اوفيريان ليجامنت. بصوا الرسمة دي، ده يوترس وفاجينا وفالفا، ودي تيوب وأوفري، تيوب وأوفري. هسيب لك الليجامنتس على الرسمة دي. أول ليجامنت أهو جاي من اللور بول بتاع الأوفري ورايح للكوليا، ده اسمه إيه؟ أوفريان. يبقى الأوفريان ليجامنت بيجي من اللور بول بتاع الأوفري رايح للكوليا بتاع اليوترس. طب والراوند فين هنا؟ بيجي من الكوليا ويمشي في كنان اسمها إنجواينا ويطلع ويمسك في مين تحت؟ الفالفا. يبقى ده اسمه راوند ليجامنت وده اسمه اوفيريان ليجامنت. بعد ما ترسموها هقول لك ازاي ما يمنعش يحصل كولاب، ده هيساعده. هو شكلا تقول اه يمنعه الرحم انه ينزل خلاص، بس حقيقه هتشوف دلوقتي ممكن يقع. يبقى ده الاوفيريان ليجامنت اهو، وده الراوند ليجامنت بيعدي الكنال انجوانا وراح للبطن. الاوفيريان الاول تخيلوا في الرسم ان انا شديت على الرحم كده لتحت، هل ده يمنع انه ينزل؟ تعرف ايه اللي هيحصل؟ اروح شدد على مين؟ الاوفري ينزل معاه، ايه المشكله؟ خفيف جدا، يعني لا يمكن يقدر يمنع اليوترس انه يسبورت. برضه الراوند، الراوند ده يصعب اكتر. الراوند وهو نازل اليوترس كده، هل ده هيمنعه؟ لا، ده هو بيشد لتحت اصلا، يعني اروح واخد معاه اليوترس وينزل، بس شكلا تحس انه ممكن يعمل ايه؟ سبورت. التالت بقى مش على الرسم عليا انا، برود ليجامنت. افترض انا يوترس ودي تيوب عليا ملاير اللي هي البرود، وانا نازل كده البرود ده يمنعني؟ ده بريتون، نروح واخده ايه وانزل بيه. يعني الثلاثه شكلهم يمنعوا بس حقيقتهم لا. لما حد يسالك ايه هم الفور سبورتس تقول له برود ليجامنت وراوند ليجامنت وفيريال ليجامنت. فتعال الترو بقى دكتور سعيد سابق رقم واحد يقول لك ايه الترو سبورتس بتاعت الفيميل جينيتال تراكت؟ هيقول له اندوبلفيك فاشيا. طب الاسم ده ايه؟ هتلاقي بعض الكتب كاتبينها سيرفايكال ليجمنتس. طب ما هي سيرفايكال ليجمنتس جايه من اندوبلفيك فاشيا، بس الاصل مين؟ لازم تتقال اندوبلفيك هي اللي هتدي سيرفايكال ليجمنت. الاندوبلفيك فاشيا دي طبعا مهمه جدا، هتقول له تاني حاجه هنشوفها بلفيك فلور اللي هي اللي بيتو الايه؟ اناين. تالت واحده واضع كده خدناها في الاناتوم اسمه ايه بي اف، هنقوله المره الجايه. همسك اول واحده اندوبلفيك فاشيا بتاع الدكتور سعيد سابق، تقول لك بتتكون من ايه؟ اكتب لي جنبيها كونكتيف تيشو بلس الاستيك فايبرز. يعني الاندوبلفيك فاشيا فيها حاجتين، كونكتيف تيشو مليانه الاستيك فايبرز، ده تكوينها. بتعمل ايه بقى عشان تسبورت الفاشيا دي اللي هما بيحبوها قوي؟ هقولها وبعدين تشوف اللي مكتوب عنها. نفترض ده الرحم اهو اللي هو ايديا، عشان ما يوقعش ربنا مغطيه بفاشيا عامل زي المفرش كده متمسمره دي، هي ماسكه اليوترس عمره ما يقع. فاشيا دي اقوى من اليوترس شخصيا. فاشيا دي بقول لك محوطاه ومحوطه الاورجنز الثانيه بلادر وماسكه الاورجنز دي عشان ما تقعش. يعني انا يوم معلق اليوترس اعلقه من السبستنس ولا الفاشل؟ فاشل قوي جدا. يبقى اول حاجه المطرش ده بيسموه عندك فاشل شيس. يبقى اول جزء من الاندوبلجيك فاشيا اسمه فاشل شيس اللي هو مفرش عشان ما انساش اللي هو مغطي الاورجن. نفترض ان انت الاورجن اوكي وده البلبس وغطيتكم المفرش ده ومسمرته فيكم عشان ما تقعوش. فبس في مشكله اذا اتحركت الاوضه يمين وشمال هيحصل ايه؟ يقول لكم هتيجوا كده او كده. ليه؟ في سبيسز بين كل واحد والتاني. بس اذا جبت لك بقى سفينج خلاص ورحت حاطط من وراك سفينج ومن قدامك ومن جنابك يعني حطيت حشو بين كل واحد والتاني، اذا اتهزت الاوضه حد هيتحرك. فتاني حاجه الحشو اسمه بلفيك كوندنسيشن، يبقى ده رقم اتنين. يبقى هحط حشو اللي هو بلفيك كوندنسيشن حشو. في الاخر بقى همسكه بليجامنتس كده للحيطه اسمها سيرفايكال ايه؟ ليجامنت او السيرفايكال ليجامنتس ده هو اللي انا قلت عليه بيجي تحليل. هو بيجي تحليل يقول لك جيب انا كاونت اون سيرفايكال ليجامنت هي اللي جايه من اندو بلفيك ايه؟ فاشل. سيرفايكال ليجامنت الرسم كافي. يعني هتكتب لي على الرسمه البيانات اسمائهم اللي هو السؤال التحليلي ده. اما هجيب الست دي واقطع هنا يعني نفترض ده السيرفكس اهو اروح جاي مشط واقطع الحته دي زي ما انا رسمت وادي السيرفكس مظلله ده عشان اشوف الايه؟ الليجامنتس. بعد شويه هقطع هنا عشان اشوف العضله اللي تحتها اسمها اللي بيتو. يعني انت قصدك تقول ان اللي بيتو تحت الليجامنت ولا العكس؟ لا الليجامنتس فوق وتحتيها على طول مين؟ اللي فيها. الليجامنتس بقى هتبان ازاي؟ اكتب لي البيانات على الكات سكشن. دي قدامي، يعني انا رحت قاطع العينه بالعرض كده ورحت حطيتها على صورتك. دي سيمبسيس بيوبس. طب ورا؟ سيكرم مش اي فقره. ثيرد سيكرال بيس. يعني انت بتقطع كده السيكرم قطعته عند الفقره رقم ثلاثه. على الجناب في عظم. اللي هو العظم بتاع الحوض لاترال. اهو ده عظم وده عظم. لاترال بيلفيك وول. يبقى ده قدام ده ورا ده يمين ده شمال يعني اتقطعت كده بالعرض. في عضله شهيره جدا بتيجي على اللاترال بيلفيك وول اهي العضله دي اسمها ايه؟ اوبتيوريتور انترنس. واحده يمين وواحده شمال اهي اوبتيوريتور انترنس. يبقى العضله اللي على اللاترال بيلفيك وول اسمها اوبتيوريتور انترنس. طلع عليها فاشيا مغطياها بس بيحصل لها كوندنسيشن بتتقل فبتعمل لون ابيض فسموا الخط ده وايت لاين. ما في خط لونه ابيض اسمه وايت لاين. بس سالك ايه هو الوايت لاين؟ تقول له كوندنسيشن يعني تقل اوف فاشيا اوفر اوبتيوريتور انترنس. يبقى اذا حد سالك يعني ايه الوايت لاين تاني؟ كوندنسيشن اوف فاشيا اوفر اوبتريت. يعني اول ما تقلب عملت لون ايه؟ ابيض. ايه الفتحات في الفيميل من قدام لورا؟ اول فتحه اهي صغيره يوريترا. ركزوا في الرسم اذا طلعت فوق يبقى ايه؟ بلادر. متخيل هنا؟ يعني انا قطعت تحت البلادر على طول يبقى هنا ادي البلادر ودي اليوريترا. امال هنا بقى كات سكشن ده تاني ادي الفاجاينا اهي. طب السيرفكس اهو حتى السيرفايك الكنال اهي وانا مظلله. يعني الكنال اهي السيرفكس اهو الفورنيسيز اهي. يبقى انا قطعت حقيقه عند الليفل بتاع مين؟ السيرفكس. ورا بقى ده مين؟ ريكتم. يبقى انت كده الفتحات من قدام لورا يوريترا فاجينا وسيرفكس وورا مين؟ ريكتم. نيجي بقى نحط الليجامنت. هم بقى ثلاث اسماء. اول واحد عامل زي المراحل بتاعت الستات كده فان لايت يبتدي من هنا ضيق ويجي على الوايت ايه؟ لاين على واسع. واحد يمين واحد شمال كبير قوي اضخم واحد فيهم. فراحوا مسمينه ايه الكبير الضخم ده من اسمه؟ كاردينال. اسمه كاردينال ليجامنت. يبقى ايه هو الكاردينال ليجامنت؟ هو اللي بالعرض اللي هو رايح للوايت لاين. طالما ماشي بالعرض اسميه ايه؟ رايح للعظم كده اسمه ترانسفيرس. ده الاسم التاني. يبقى ليه اسم تاني ترانسفيرس ليجامنت سيرفايكال ليجامنت. اسم التالت بقى على اسم العالم ماكن رودز. ماكن رودز ليجامنت. يبقى ليه كام اسم؟ تلاته. لإما كاردينال لإما ترانسفيرز لإما ماكن روز. ده أول واحد أضخم واحد فيه. التاني بقى جاي من البيوبس ورايح هنا، جاي من البيوبس ورايح للفاجينا والسيرفس اهو. زي انتوا خدتوا بالكم يبقى هو شايل مين في مين؟ اهي البلادر. يعني ده بيعدي عند النيك بتاعت البلادر عشان يحوط مين؟ الليريترا. اسمه ايه اللي جا من ده؟ سهل برضو، جاي من البيوبس فسموه بيوبو، رايح للسيرفس بيوبو سيرفايكال ليجامنت، يبقى اسمه بيوبو سيرفايكال ليجامنت. برضو واحد يمين واحد شمال. اخر واحد على حرف بي، واحد يمين واحد شمال بي. اخر واحد على حرف بي، واحد شمال اهو بي وده بي او حرف بي. فراح قال لك الليجامنت ده شهير جدا وانتوا عارفينه، ماسك في انهي سيكرال بيس؟ ثيرد. اسمه يوترو، اتكرر كتير قوي، يوترو سيكرال ليجامنت. حد يعرف كام ليجامنت قدامه؟ ست. وده غلط. ثلاثة غلط. خلاص؟ فجنب سيرفايكال ليجامنت تكتب لي العدد بقى، هما 3 بيرز لازم يتقال كده. شوف يعني اذا قلت 3 غلط، لانه مش 3 هما 6. انت قلت 6 غلط، هما 3 اسماء. خلاص؟ يبقى انت تقول ايه؟ 3 ازواج، يعني كل زوج باسم. يبقى جنب السيرفايكال ليجامنت تكتب 3 بيرز. السؤال الاخير مكتوب تحت، مين فيهم ترو ليجامنت؟ مين في دول ترو ليجامنت؟ ليه؟ بيقول لك مين اللي فيهم ماسك في عضو، هو ده اللي بيسموه ترو في العضو. ترو يعني ايه؟ ليه بوني اتاتش. طبعا ده لا، يعني في واحد حصه 7 امبارح بيقول لي ده مالوش علاقه بوني اتاتش، يعني كان يا ريته قال ده او ده. خلاص؟ طلع ان دولت فين، وبقى عايز اختار واحد. ده غالبا ماسك في الكارتلج يعني مش عضو، ده اكيد ماسك في عضو. يبقى الوحيد الترو ليجمنت زي ما قال اللي هو مين؟ يوترو سيكرال ليجمنت. حتى هتلاقي ده اهم ليجمنت الحصه الجايه. اول ما تشد عليه بيعمل في ظهر العين حاجه اسمها ايه؟ باك ايك. يعني هتلاقي السيمتوم الوحيد اللي عارف تشيك هنا من وجع باك ايك، عشان اني ليجامنت يوترو سيكرال ليجامنت. اكتب لي بقى في دايره كده جنب الرسمه انه ليهم علاقه بهرمون اسمه ايه تاني؟ استروجين. وده كبيره كده في التكر. يعني اذا الاستروجين قل الحصه الجايه هيحصل ايه في الليجامنت دي؟ تضعف ويحصل موضوع اسمه طولي. يبقى ايه الستيمولس فور ذا ليجمنتس؟ هتقول هايبر استروجينيك. كده وصلت بقى لاخر اناتومي، واكتب عليه تحريري هي رسمه واحده ليفيتور اناي. ده اخر اناتومي هقول ليفيتور اناي، وده تحريري بلبك فلور ليفيتور اناي، اللي هي اكبر عضله فيه. ليه سموها ليفيتور؟ هنعرف. دخلنا الكات سيكشن الاولاني فين؟ هنا. الكات سيكشن الثاني هناخده فين؟ هنا. هتكتب برضه بيانات. انا قطعت العنب العرض، اول حته دي اسمها سيمسيس ايه برضه؟ بيوبس. اللي ورا ده سكر، بس مش اي فقره بقى، ده الخمسه. احنا كنا قاطعين على الكام اللي قبليها؟ الثاني. هنا قطعنا على الفيث سكر بيز. وايه ده؟ العصعوصه اللي في الاخر تحت الفيفث اللي هي مين؟ كوكسكس. يبقى دي الفيفث سيكرال بيس وتحتيها مين؟ كوكسكس. ايه ده بقى؟ ده اللاترال بلفيكو اهو، يعني ده العظم بتاع الحوض اول اراوند كده. يبقى انا قطعت العينه كده قدام كده ورا كده يمين كده شمال. الفتحات تاني، اول فتحه قلنا مين؟ ده نزلت تحت قوي كمان، يوريترا هتفضل. امال ليه هنا فاجينا بس؟ ده انا ما قطعتش غير هنا، ما قطعتش فوق. ورا مين برضو؟ رجل. يبقى هو كده الفتحات من قدام لورا، اول فتحه يوريترا، بعديها فاجينا، بعديها رجل. طلع ان العضله دي جبنا سيرتها في النورمال ليبر، كان بيقول لك عامله زي الزحليقه كده، بيبقى داونورد فورورد اند ميديا. راس البيبي لما بتلمسها بتلف على قدام، بيحصل لها حاجه اسمها انترنال روتيشن عشان قفاها يجي قدام. فقال لك هي عامله زي ايديك وما بتحطها في جيبك، داونورد فورورد اند ميديا. في واحده يمين واحده شمال، تو شيتس، ويمسكوا بعض في انهي حته؟ في الميد لاين. يعني انا حارسم شيت يمين وشيت شمال واروح مقبلهم في الميد لاين. ثلاث اجزاء برضه، كل حاجه ثلاثات. اول جزء باللون الازرق اهو، جاي من السيمفسس بيوبس ورايح للكوكسكس. بيوبس لكوكسكس، ففي علامه عندك عامله كده، بتكتب جنبيها بيوبو كوكسيجيس، مش الاسود. يبقى البيوبوكوكسيجيس هي دي جايه من السيمفيسيس بيوبس رايحه لمين؟ لكل بيوبوكوكسيجيس. الثانيه جايه عاملها باللون الاسود اهي، دي جايه من الايلياك بون الوايت لاين ورايحه لنفس المكان، هتلاقي سهم طالع لك في الحته دي كده، اكتب عليه اليو كوكسيجينس. يبقى تاني عضله اسمها اليو جايه من الياك، اليو كوكسيجينس. اخر واحده خط اسود عندي هحسبها من هنا بالخط الاحمر ده، ديت عضله جايه من الايسكيال سباين ورايحه للكوكسيس فسميناها اسكيو كوكسيجينس. يبقى هما الثلاث اسماء بيوب كوكسيجينس اليو كوكسيجينس اسكيوكوكسيجينس كلهم سهلين ما عدا اول واحد، يعني التانيين بس بيترسموا. اول واحده هي الغبيه فيه اللي هي مين ده؟ بيوبوكوكسيجينس طالعه بثلاثه بانز كده زي صوابعين، ميديال بان انترميديال بان لاترال بان، يعني طالعه بثلاث صوابع كده. اول واحد اللي هو الميديال بيلف حوالين مين عندك في الرسمه دي؟ فاجاينا. بيعمل حرف ايه ده؟ يو. عمل يو شيبد لوب حوالين مين؟ الفاجاينا. مسك في انهي هول؟ لاترال وبوستيريور، لاترال وبوستيريور. سموا دي ايه بيحبها الدكتور احمد ابو النصر؟ اول جزء اسمه سفنكتر فاجايني. ده اول جزء سفنكتر فاجايني. من اسمها انا عرفت بتعمل ايه؟ العلامة كونتراكتيف الفاجاين اسمها سفنكتر فاجايني. المكان الثاني انترميديت، شوف بيلف حوالين مين بقى؟ يو شيبد برضه مع الناحيه الثانيه اهو، حوالين مين ده؟ ريكتال. ويمسك برضه في اللاترال والبوستيريور اهو. سموا الجزء ده في اسم بيوبو عشان جاي من بيوبس ريكتالس. ده تاني جزء اسمه بيوبو ريكتالس. عشان تتخيلها نفترض ده الريكتال، هي عامله كده شايفين اللجام ده؟ يعني لف حواليه كده وشداه لقدام. يعني دي ما تقفل تروح عامله ايه في الريكتال ده؟ تقفل يعني كنترول ديفيكيشن اهي، اسمها بيوبو ريكتال، عامل زي اللجام تروح قفش عليه كده روح ايه؟ الكينج. اخر جزء جاي من البيوبس ورايح للكوكسس. صراحه ده اللي يلقى عليه اسم ايه؟ بيوبو ايه؟ يعني بيوبو كوكسيجيس يطلق على انهي جزء؟ بصراحه هو اخر جزء. يعني لما حد يسالك انهي جزء من الثلاثه يتقال عليه بيوبو كوكسيجيس تقول له ايه؟ الاخير، لانه طالع من البيوبس رايح للكوكسس، هو ده يتقال عليه كده. يبقى البيوبو كوكسيجيس بارت بتتكون من ثلاث اجزاء، اخر واحده ممكن اسميها على اسم العضله بيوبو كوكسيجيس. كده ثلاث اجزاء. ثانيه اليو كوكسيجيس هقفل بقى زي ما عندك اهو، قفلت البلبس خالص. الثالثه باللون الاحمر اسكيو كوكسيجيس قفلتها خالص اهي، عملت دايفراجم. سموا الدايفراجم ده ايه؟ بلبك دايفراجم. زي ما ربنا قافل الابد من فوق بابدومينال دايفراجم وخدته في الاناتومي، برضه قافله من تحت بلبك دايفراجم. وزي ما في خروم فوق في خروم تحت. عندك خرمين، في سهمين طالعين الناحية دي. خرم ده اللي هو بيعدي فيه مين ومين؟ يوريترا وفاجينا، والخرم ده بيعدي فيه مين؟ ريكتا. فسموا الهيتس الأولانية يورو. يورو يعني إيه؟ مسالك، يبقى يوريترا، يورولوجي. يورو جينيتال هيتس. اسمها كده. جينيتال هي الفاجينا. طب وده اسمه ريكتال إيه؟ هيتس. يبقى يوروجينيتال يبقى في فتحتين بس، يوروجينيتال هييتس وريكتال هييتس. حد فاكر الليجامنتس كان فيها انهي نوع من الامبلس عشان تبقى قويه؟ استروجين. دي انهي نوع من الامبلس بتديها؟ اللي هي بيودندال نيرف اللي هو اس 2 و3 و4. يعني اذا ضربت لك الحصه الجايه وقللت لك الاستروجين يحصل ايه؟ ويكنس للسيرفايكال ليجامنت. طب واذا ضمرت لك البيودندال نيرف بيحصل ايه؟ ويكنس للليفيتور. يعني الليفيتور بتاخد نيرف سبلاي، الثانيه بتعتمد على هرمون اسمه ايه؟ استروجين. كده وصلت لاخر جزء فيها، فايدتها ايه؟ من اسمها ليفيتور فانكشن وطلع منها الابلايد. حد فاكر يعني ايه كلمه ابلايد اناتومي؟ ايه فايده الكلام ده بالنسبه للنسبه؟ يعني اذا اتضربت يحصل ايه؟ الفانكشنز رقم واحد من اسمها ليفيتور. عارف يعني ايه كلمه ليفيتور؟ شايله بلاوي. اطلع كده من اليوريترا تلاقي بلادر، اطلع من الفاجانا يوتراس وتيوبس واوفرس بلاوي، اطلع من الريكتم انت كل ده متشال فوق عضله اسمها ايه؟ يوم ما يحصل لها ويكنس يحصل ايه في الكلام ده؟ فلابس. يعني رقم واحد سبورت بسرة. يبقى الابلايز بتاعه اعمل سهم كده. الابلايز بتاعه ايه؟ في معاد يوم السبت. عارفين؟ ما انا هقول ده دي بالظبط. سبورت البسرة بيقول لك ان هو يبقى هيحصل حاجة اسمها فلابس. يبقى بيسبورت يوم ما يضيع يروح حصل الحصة الجاية فلابس. اثنين. عينة قاعدة قدام الناس وعايزة تمسك نفسها تقول عاملة ايه؟ كونتراكشن تقفل الدودة. فيقول لك كنترول ديفيكيشن ويورينيشن. طيب نفترض مش قادرة تتحكم في اليورين بيحصل موضوع اسمه ان كونتنس ستريس ان كونتنس كح ينزل جوه. يبقى ذا باز الكنترول يحصل ستريس ان كونتنس. اخر فانكشن بيلف عليها راس البيبي قلنا اسمها ايه؟ انترنال روتيشن اوف ذا هيد باظت. فيلير اوف انترنال روتيشن. الابلايت اهم عليه درجه مهمه قوي تلت الدرجه. يعني يحصل كولابس اذا باظ السبورت، يحصل ستريس اذا باظ الكنترول، يحصل فيلير اوف انترنال روتيشن اذا باظ الايه الليفيتور انر. الحصه اللي جايه في يوم السبت حصه اساسيه بناخد فيها حاجه اسمها الاسبينيس. بيجيب معاك مذكره الاندوكراين. اخر مذكره الاندوكراين هتلاقي فيه موضوعين اسمه بيوبرتي ومينيبوز. دلوقتي هنقفل بقى الحاجات دي اسمها حصص ميسلينيس ملهاش علاقه بالحصص العاديه. هتيجي يوم السبت ميعاد مين؟ ثلاثة لا سبعة لا تمانية ونص لا ايه؟ لا عشرة. المواعيد اهي لا سبعة لا تمانية ونص لا عشرة. ده يوم السبت. يوم الحد في ثلاث مواعيد العاديين بتوعكم هعمل فيهم امتحان. الناس اللي عندهم اطفال خلاص بيمتحنوا فايبرويد بس خلاص. امال الباقيين اللي عندهم اطفال دلوقتي الباقيين بيمتحنوا كانسر سيرفيس اندوميتريوم ومع الايه الفايبرويد. عملت امتحان لسه وفاكرهم راجعهم. ما عملتش بتراجع هسمع بالاسماء زي ما انا قلت. يوم الحد امتحان شفوي بكانسر اندوميتريوم وكانسر سيرفيس وما تنساش الفايبرويد. حد في اي وقت سبعه هم معيد بتاعتي سبعه في الدرجه العاديه بقى.